أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيدعي كثيرا بثبات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب الثبات، يعني هو أخذ بأسباب الثبات وكان بيدعي كثيرا بالثبات. وإحنا اتكلمنا بكده على مسألة الفرق ما بين ثبات القلب وثبات الأعمال، وإن القلب لا يستقيم على حال، إنما سمي القلب من التقلب، وطبيعة القلب إنه بيتقلب بسرعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير السؤال ان ربنا سبحانه وتعالى يثبته، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان بياخذ باسباب الثبات، ان هو نفسه كان اذا عمل عمل اثبته، عمل في طاعه الله، عمل صالح، كان له ثوابت في حياته. وكلمنا بكده على مساله استمرار، وكلمنا على مساله الثوابت. ولكن كان من المعاني المهمه ملمح نتكلم عنه النهارده ان شاء الله سبحانه وتعالى، ملمح ان كتير من الناس بيعيش فترة في الدين، بيسمع دين، بيمشي مع ناس بتتكلم دين، وبيبقى حابب ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وبيحاول يتخذ بعض الاسباب ان هو يقترب من الله سبحانه وتعالى، لكنه ما بياخدش باسباب الثبات. في فرق ان احنا خدنا باسباب الثبات وما عرفناش نثبت، لان في سبب محتاجين نبحث عنه ليه ما ثبتناش، وفرق ان احنا ما خدناش بالاسباب اصلا وعصينا ربنا سبحانه وتعالى وابتعدنا عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر بنقول هو احنا ما ثبتناش ليه. ما هو طبيعي ان كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن. فمهم ان احنا نعرف ايه الثمن اللي ينبغي ان ندفعه للحفاظ على الايمان في قلوبنا، ان الايمان له ثمن. الإيمان أحيانا بيكون كالجمرة، اللي هو اتكلمنا في حديث الايه جمرة الإيمان. من أسباب الثبات إنك تفصل للدين، إنك تفصل للدين، إنك تحرر إرادتك، أنت عايز إيه، يعني إيه الحاجة اللي أنت تريدها صادقا من قلبك. ومن أكتر أسباب اللي بتضعف الدين أو بتضيع الدين التردد ده بيكون بسبب تعارض إرادات. يعني عندي إرادة لحاجة وعندي إرادة لحاجة تانية، فبالتالي الإرادة دي تعارضت مع الإرادة دي، فأنا متردد مش قادر أعرف مش عايز. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحذر الناس من النفاق، حديث صحيح مسلم، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، وفي رواية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع الصحابة وبيحذرهم من مشهد من مشاهد النفاق، مشهد التذبذب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن واحد عارفين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. لو مسك العصاية من النص، بيحب يمسك العصاية من النص. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الناس من النفاق ومن مظاهر النفاق، فبيقول مثل المنافق كمثل الشاة ذكر ولا أنثى؟ أنثى. فنفى عنهم صفة الرجولة. والعائرة يقولوا الأعور اللي عنده مشكلة في النظر في أحد عينيه، يقولوا العائر اللي عينه بتبص على حاجة ومن كتر اهتمامه بيها عينه ما عادتش قادرة تشوف، فبقى كأنه أعوج. فهو في حاجة ينظر إليها، يقوله كان مثل في لسان العرب بيقول أنه واحد ينظر إلى الشيء بيقول العين كلما أعلى العين، وسمي بذلك لأن العين تغمض له ولا يتمكن صاحبها من النظر، فكأن العين تعور. كان واحد مثلا عنده فلوس ومن كتر الفلوس ما عادش شايف أي حاجة إلا الفلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه تعامل المنافق مع الشرع تعامل الشاة العائرة. هي الشاة بتبحث عن ايه وما عادتش شايفة الا الفحل اللي هو ذكر، انثى بتبحث عن ذكر، انثى تبحث عن فحل، فهي تذهب الى هذا القطيع مرة تبحث عن اي فحل، ثم تذهب الى قطيع اخر مرة اخرى تبحث عن فحل اخر. يا ترى هو التشبيه البليغ ده والمخيف ده، نشبهه بانثى بتبحث عن فحل ينزو عليها، نفى عنه صفة الرجولة ونفى عنه صفة القوة، ما عندوش قدرة على المواجهة وما عندوش قدرة على التحمل وما عندوش قدرة على انه هو ينضم الى احد القطيع الموجود، مش عايز يمشي مع دول ولا مع دول، لا يريد ان يكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء قدام المؤمنين والكافرين. هو مش قادر يطلع يعلن انه مع الكفار، ما عندوش الجرأة والقوة انه يقول انا كافر، وفي نفس الوقت ما عندوش القوة والقدرة انه يقول انا مؤمن. فيمشي مع الكفار يبقى صاحبهم، ويمشي مع الفجار يبقى فاجر، ويمشي مع المؤمنين يبقى مؤمن، فبيركب مع كل. وهو في قرارة نفسه هو يبحث عن شيء في داخل نفسه، هل الشيء اللي النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينفرنا منه في هذا المثل، هل هو التردد كما قال الله سبحانه وتعالى مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا هو حاجة تانية غير التردد؟ يعني هل الحيرة ما بين ان انا افصل مش قادر افصل، يعني مش عارف، عارفين اللي عايز يمسك العصاية بالنص مش عارف ياخد قرار ان هو يبقى مع ده او مع ده، حياته القديمة او معصيه او حياة اللذة اللي فيها بعض اللذة عنده مش قادر يتركها في مقابل حياة الطاعة، او طب ما حياة المعاصي دي فيها برضو منغصات، هو مش قادر يعيش منغصات المعصية ويشيل صفوها اللي هي اللذة العاجلة، ولا قادر يعيش منغصات الطاعة ويعيش صفوها. وطبعا هناك فرق كبير بين صحبة الطاعة وصحبة المعصية. في كل صحبة هتجد ناس مش على هواك، وتجد ممارسات وافعال انت مش بتحبها، لكن كل حاجة لها صف وقدر، مش عايز يدفع التمن. هل النبي عصام بينفرنا من التردد، ولا بينفرنا من عدم القدرة على اخذ القرار وتحمل نتيجة القرار، حتى لو كان في بعض الاشياء اللي احنا ممكن نفقدها او بعض الاسمان اللي هتدفع في مقابل ده، ولا النبي عصام بينفرنا من عدم القدرة على الانتماء اللي هو غنم ما بين غنمين؟ طب انت تبع الغنم ده؟ لا. طب انت تبع الغنم ده؟ لا. ومال انت فين؟ هو ماشي في النص، لما يلاقي فحل يطلع يجري عليه، يبحث عن لذته فقط. هل النبي عليه الصلاة والسلام بينفرنا من عدم تحمل كدر الإيمان، إن أحيانا للإيمان ثمن لابد أن يدفع، بس هو أين هذا من هذا؟ يعني هل كدر الإيمان يوازي كدر المعصية مطلقا؟ يقول جسد الكافر يتعب قلبه وقلب المؤمن يتعب جسده، يعني المؤمن ما بيعرفش ينام كتير، وممكن ما بيحبش ياكل كتير، وممكن يضحي بكثير من شهواته، ممكن جسده تعبان لكنه قلبه مرتاح سعيد، فهو بيدفع كدر صيام وقيام وذكر ودعوة وبذل وإنفاق وكسر نفس، بيدفع كدر تفكير وبذل مجهود، بس قلبه مرتاح مبسوط سعيد راضي بالله مطمئن بالله مش خايف من حد. والتاني وجسد الكافر هو بعيد عن ده، في غاية الراحة وفي غاية الرفاهية وفي غاية الجمال، بس قلبه مش معلق بالله مش مطمئن بالله، قلبه لا يرجو ما عند الله، مش مؤمل انه يوم القيامة هياخد كتير عند ربنا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بينفرنا من نموذج النفاق، نموذج التردد اللي هو انا مش حابب ان انا امشي مع الصحبة الصالحة، ليه؟ عارفين انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، مش عايز اتعامل بالحلال الصرف، ليه؟ اصلا ممكن اكون مش سعيد، اصلا ممكن اكون افتقر، رزقي يقل لو استعملت بالحلال، اصلا لو مشيت في طريق ربنا قوي ممكن افقد حاجات كتير انا بحبها، فالشيطان يخوفه، خوفوا على مستقبله وخوفوا على رزقه، خوفوا على امنه وخوفوا على علاقاته وخوفوا يخوفوا وخوفوا على سعادته، ويظهر قدامه الحتت اللي هي فيها ايه، اللي فيها مشاكل وفيها كدر، تقول له طب دعك من هذا الطريق وانظر الى طريق المعصية، هو مفيش فيه كدر؟ يقول لك ده كدر، ده كله كدر اصلا، ده هو مفيش فيه اي لذة، لكن لان كثير من الناس يسلكه، يعني أبى أكثر الناس إلا كفورة، فالناس بتشعر بعدم الإيه؟ بعدم الوحشة، عارف الدفعة كلها ساقطة، فلما يقولك أنت ساقط عادي، ما الناس كلها ساقطة، يعني جت علي أنا المصائب بتقل بالمشاركة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من النفاق، وربنا سبحانه وتعالى لطالما تكلم على النفاق، إن يا جماعة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في هذا الحديث مثل المنافق مثل الشاة العائرة، يحذرنا من مشهد النفاق، مشهد التردد، التردد بين الطاعة والمعصية، أو هنا مش الطاعة والمعصية، لأن عادي النفس بتحدثك متردده دائما ولوامة دائما على مسألة الطاعة والإيه والمعصية، إنما هو بيكلمك على الطائعين، فريق المؤمنين وفريق الفجرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في واحد في النص مش قادر ياخد قرار ان يكون مع المؤمنين، يعني ايمانه ضعيف ومحتاج يتقوى عشان ياخد القرار، لا هو مستقر على ده، هو مش درجة من درجات صغيرة ولسه بيطلع فهيتنقل، لا هو اصلا قرر ان هو يكون فين، ان هو يمسك العصايه من النص، فلما يكون مع المؤمنين يعمل ايه، يصلي، بس هو مش قادر يواجه ويقول انا مش بحب ده، او انا مش قادر على ده، او انا مش مؤمن بده. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، اللي هو اي مصلي مع الناس، بس مش عارف يواجههم ويقول لهم انا مش عارف ابقى كده ومش هبقى كده، هو مقرر على فكرة، هو مقرر انه يمشي في النص، عشان لو جت مع الناس ديت يقول لك انا ايه انا معاكم، ولو جت الدائرة على الناس دي تقول لهم ايه انا على مسافة متوازية بين الجميع. هو لا يحب ان ينتمي، هو لا يحب ان يواجه. ربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو كان صادق في موعدته لربه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو باع لربنا، باع حياته لله، باع وهو مش خسران، هو كسبان. انت كل نظرة عند ربنا لها تمن، وكل كلمة عند ربنا لها تمن، كل دقيقة بتقضيها في ذكر مع عند الله لها تمن، مع الله لها تمن. كل دقيقة بتذكرها أو كل دقيقة بتحاول تتقرب بها إلى الله، كل طاعة بتحاول تتقرب بها إلى الله لها تمن. فأنت مش خسران مع ربنا في أي حاجة. أنت كل ما المعاملة مع ربنا بتزيد كل ما أنت بتكسب في المعاملات التجارية، في المعاملات الاجتماعية، في العبادات. كل معاملة بيدخل فيها حاجة لله كل ما أنت إيه كسبان على كل المستويات. فالرابح من تعامل مع الله، تجارة رابحة تجارة مع الله. الرابح اللي يحاول انه يدخل معاملاته كلها انها تكون تجارة مع الله. والخسران اللي يكون عنده تمن ينفع ينتفع بيه ويبخس فيه، اللي بيتعامل مع البشر. البشر مؤذيين. البشر فيهم إيذاء شديد، ده الأصل. فأنت كل ما تتعامل مع الناس وتكسب في معاملتك مع الله أحسن كتير ما أنت تتعامل مع الناس منك للناس. حتى لو هم مجزيين ويعطوك، عموما يعطوك مثل ما يعطيك الله. عمر ما حد يشتري وقتك زي ما ربنا يشتري وقتك، وعمر ما حد هيقدر كلامك زي ما ربنا بيقدر كلمة. ده ربنا بيحاسبك بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت ممكن تقعد 10 سنين ولا 5 سنين تكتب في رسائل وفي كتب، وفي الآخر الناس إيه؟ يقول لك الكتاب ده 200 جنيه ولا 500 جنيه. لكن أنت كل دقيقة بتشتغلها مع ربنا ليك فيها أجر، أجر مجمل وأجر تفصيلي. وممكن تأخذ أجر على تعدد النوايا في نفس العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحذر الناس من عدم أخذ الأسباب في مسألة طريق ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي طريقة إنك تفصل للدين، اللي هو خد قرارك، ما تترددش كثيرا. عموما التردد صفة سيئة، لذلك كن حاسما في الشرع. احيانا بتتردد في اشياء اذا تعارضت المصالح واذا تعارضت المفاسد احيانا بتتردد، لكن في فرق ان انا احيانا بتردد واحيانا ان انا حياتي كلها ايه تردد. الحاجة التانية احيانا بتتردد لما يكون الامر مشتبه وملتبس، لكن لما يكون الامر واضح وضوح الشمس، امشي مع ناس بتصلي ولا امشي مع ناس ما بتصليش، امشي مع ناس بتقرا القران ولا امشي مع ناس بتشرب مخدرات، اسمع دين ولا اسمع زنا وفواحش، اشاهد ركع سجود ولا اشاهد ضياع. مساله بتبقى على مستوى العقل في غايه الوضوح، لكن بيحصل التردد. واختيار التردد، اختيار التردد بيجي ليه؟ بيجي سبب ان انا في حاجة خلت الانسان اعور، لذة جعلته اعور لا يرى، شاة عائرة بين غنمين. في ناس تتكسف من دينها، يتكسف لما يقعد مع مجتمع يقول انا مسلم، لو قعد في مجتمع في مجموعه من الناس جمعه مثلا مجلس معين في شغل معين في فلوس في مؤتمر في تعليم في اي حاجه يتكسف يقول انا مسلم, يتكسف من دينه, مش قادر يعلن انتمائه. ولما يقعد مع بتوع الدين يبقى ايه؟ يبقى امام, يتصدر المجلس بالموعظة. اللهم اغفر لنا يا رب. على الصعيد الاخر ان في ناس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على صفة من الصفات ينبغي ان يتحلى بها اهل الايمان, اللي هي صفة ايه؟ الرجولة. منهم من قضى نحبه, يعني قضى عهده مع الله, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو ما بدلش عشان يرضي ده ويرضي ده, هو اختار انه يكون مع المؤمنين ايا كان ثمنه ايه. ثمنه بقى هيشيل كدره وياخد ايه؟ وياخد صفوه, هيدفع ثمن الايمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الناس اللي مش قادرة تدفع ثمن الايمان, صفة المواجهة, الرجولة, الصدق والثبات ايا كانت النتائج. اللي هو عارفين الصحابي لما اسلم فامه اذته وعملت نوع من انواع الاشاعات, التضخيم المجتمعي حوله. هو كان ممكن يكسب الناس, لكن هو قرر ان هو ايه؟ انه يثبت. اللي هو إيه, عارفين مثلا قصة سعد بن ابي وقاص مع امه, قصة مصعب مع امه, راجل ثابت واجه. امتى ظهر النفاق يا جماعة؟ النفاق ظهر في المدينة مش في مكة. امتى حزي من النفاق يا جماعة؟ حزي من النفاق في مكة قبل المدينة. يعني ربنا سبحانه وتعالى حذر من النفاق, لكن النفاق ما ظهرش على المستوى الحقيقي الا ومش في المدينه عموما. ده في المدينه امتى؟ بعد بدر. يعني بعد ما انتصر اهل الاسلام, بعد ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وبقى للاسلام قوه, هنا بدا يظهر نوع من انواع الايه. بعد ما ظهر في المدينه قوه المسلمين, بدات الناس تدعي الاسلام. ليه تدعي الاسلام؟ خايفين. السلطة بقت الإسلام أو المسلمين بقوا أقوياء, فبقى محتاج إن هو إيه؟ يواكب المجتمع. فأظهر الإسلام مواكبة, ومش قادر يواجه الإسلام بصفته قوي ولا المسلمين بصفته القوة, لأن هو مش معاهم, ومش قادر يواجه الكفار ان هو معلن كفره مثل هؤلاء ويتحمل نتيجة ذلك. لذلك ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار, لانه محسوب مسلم وهو بيحب الكفار, ودماغه دماغ الكفار, وتصوراته تصورات الكفار, وعقيدته عقيدة الكفار, وكل حاجة في حياته هي حياة الكفار, لكنه هو عند المسلمين مسلم معصوم دمه وماله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من عدم المواجهة, عدم الرجولة في اختيارات الدين. انك خليك راجل في اختيارات الدين. يبقى مسألة التردد مسألة الخوف من المواجهة، مسألة عدم تحمل كدر الإيمان، مسألة الانتماء اللي هو خايف يقول أنا مسلم، خايف ينتمي اللي هو يعلم أنه حق، أو حتى لو هو يعاملهم على أنه منهم لكنه في الحقيقة هو له مأرب. النبي عليه الصلاة والسلام بقى شبه بمثل، يعني مثل في غاية التنفيذ، شاة تبحث عن فحل ومش عايزة تمشي مع دول، مع هذا القطيع ولا إلى هذا الايه القطيع، فيقول ايه، يقول تعيروا إلى هذه مرة وإلى هذه ايه مرة. بلك ان هي مش ذئب مثلا، مش فحل، مش حاجة قوية، مش حاجة في النص، ده هو عارفين انما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ان انت لو ماشي مع المؤمنين انك تكون دايما فين، في الطرف، لان الشيطان بيجيب دايما اللي في الطرف، فيقول لك ادخل جوه في النص، ادخل ادخل تبقى محمي بالمجتمع، محمي بالمجموع، ده بيكلمك وده بيسأل عليك وده بيصاحبك في حاجة وده بيعاونك على حاجة وده بيتفقدك في حاجة، يكون لك صحبة إيمان في نص المجتمع مش على الطرف خالص بعيد، محدش عارف انت فين ولا وقعت فين ولا جيت منين، ولو وقعت هتموت ولا حد هيجيبك. الشيطان زي الذئب يأكل من الغنم القاسية. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر مش بس انك تكون قاسية في القطيع، لا ده انت اصلا فين، انت مختار، واحد مختار ان هو يمشي في النص. وده يا جماعة احد اقوال اهل العلم في مسألة هل النفاق مسألة أصلية، يعني المنافق هو أصلا من أول ما دخل الدين هو منافق، ولا أنه كان مؤمن في لحظة من اللحظات وبعد كده اختار اختيار أصبح به منافق. في ده وفي ده، يعني في واحد من أول إسلامه هو أسلم وهو مختار الايه النفاق، ده صنف من المنافقين، وفي واحد كان مسلم ثم نافق لما جاء امر معين من اوامر الشرع كان عليه ان يستسلم، الامر ده تعارض مع تصور عنده، مع لذة عنده، مع حاجة بيحبها، فقرر ان هو يرفض الشرع ويعاديه لاجل هذا الايه هذا الامر الذي خالف هواه، فاصبح منافقا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من عدم الوضوح، وبيحذرنا من عدم المواجهة، وبيحذرنا من التردد بين الإيمان والكفر. يحذر الصحابة من اللي بيسمع الحديث ده يا جماعة، هل اللي بيسمع الحديث ده كفار؟ لا، رواه الحديث ابن عمر، اللي بيسمع الحديث دول الصحابة بيسمعوا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيحذرهم من مشاهد تودي بإيمانهم، بيحذرهم من ممارسات خطر على دينهم، على دينهم، بيحذرهم من ترك أسباب شرعية ينبغي أن يأخذوها للوصول إلى الله أو للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لو احنا خدنا الحديث بالعكس وقلنا احنا عايزين نعرف النبي عليه الصلاة والسلام بيؤمر بالصحابة بإيه، وهو بيشبه المنافق بالشاة العائرة بين غنمين، يعني الشاة اللي بتتحرك للفريق ده وبعد كده تخرج وبعد كده تحرك للفريق ده، هل المشكلة انها تحركت للفريق المؤمنين؟ لا، وما اللي فين المشكلة؟ مشكلة انها ما ثبتتش مع فريق المؤمنين. ليه؟ لان في حاجة تانية هي بتدور عليها عند فريق الكافرين. طب ما تاخدها من عند المؤمنين. هو بالنسبة لها هي عائرة ما بتشوفش. هو مش عايز يمشي مع هؤلاء ويتحمل كدر. كنا بنشرح في أمثال القرآن في مثل المنافقين في البقرة، قال وإذا أظلم عليهم قاموا. إن هنا لما أظلم على مين؟ عليهم. هو دايما بيتحرك في المساحة اللي هي تكون منورة له، اللي هو كل ما يكون له المصلحة يبقى ده الدين له هو. طب وأحيانا أنت الدين بيأمرك بحاجة بتكون فيها مصلحة يقينية عاجلة للمجتمع، وفيها مصلحة يقينية عاجلة لك معنوية، ويكون فيها بذل مجهود أو مال منك زي مثلا الزكاة، فيقول لك وأنا هخسر الفلوس. ينظر في الزكاة، ابتعد عن كل فوائد الزكاة ونظر فين؟ لا، في حتة ان هو يخسر الفلوس، نسي ان هو هيكسب اضعافها، نسى ان ربنا هيخلف عليه، نسى ان ربنا هيبارك له فيه، نسى ان ده حق اصلا عليه، نسى ان لولا هذا الحق لما اعطاه الله سبحانه وتعالى جنات. نسى كل ده، نسى كل الخير المترتب الحالي والاني على الطاعه، ومسك فين؟ في حاجه واحده بس. ودي من الحاجات اللي الانسان ينبغي ان ينتبه ليه يا جماعة، ان كل اللي بتعامل مع الوحي محتاج ان هو يتعامل بنوع من انواع الصدق، حجر ارادتك، ان كل اللي له مقرب، كل اللي له مقرب هو بتعاطى الوحي او بتعامل مع الشرع لابد ان يسقط. هيسقط عاجلا ام اجلا؟ اللي هو دخل الدين عشان الدين بيجيب فلوس، فجأة هتضلم وتلاقي الدين ما بيجيبش فلوس وعليك أن تختار. دخل الدين عشان يبقى له مكانة، هيلاقي فجأة ملكش ليك مكانة وسقطت مكانتك وعليك أن تختار. دخل الدين عشان يبقى له مكان، عشان يمكن ويبقى له العزة والغلبة، فجأة تلاقي ضلمت وبقيت من الايه؟ من المستضعفين. هتكمل ولا مش هتكمل؟ دخل الدين عشان في لذة معينة، هتلاقي لذة راحت. كل اللي دخل الدين وهو بيبحث عن شيء معين دون أن يكون مقتنعا أن هذا هو الحق، وأنه عليه أن يتحمل هذا الحق، وعليه أن يفهم هذا الحق ويعي هذا الحق ويعمل بهذا الحق، هيحصل عنده نوع من أنواع تردد. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من أن احنا نتردد في قرارات الإيمان، يحذرنا من التردد في قرارات انتماء لأهل الإيمان، يحذرنا من الخوف من المواجهة. مفيش حاجة من غير ثمن، عليك أن تتحمل الكدر حتى تأخذ الصافو. في ناس دماغها كلها ان هو يكسب كل حاجة وما يعطيش أي حاجة، وده غالبا بيخسر كل حاجة، لأن سنة الله ماضية، إن كل حاجة لها أصولها ولها سننها ولها تمنها. أحيانا بيكون معنوي، وأحيانا بيكون مادي، وأحيانا بيكون وقتي، وأحيانا بيكون فكري، لكن كل حاجة لها تمن. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صحيح مسلم، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة الأنثى الغنمة الضعيفة التي لا قوة لها على المواجهة، وهي تبحث عن فحل ينزو عليها. فشبه المنافق بأنه منزوع الرجولة، منزوع المواجهة، منزوع القوة، يبحث عن شهوته، يتردد بين فريق المؤمنين لا يستطيع أن يكون معهم، وبين فريق الكافرين لا يستطيع أن يكون معهم، هو يتردد بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا يتردد؟ يبحث عن فحل. يقول: كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، يعني تروح، يعني تذهب، يعني تتردد، أو معمية زي الأعور معمية إلا أعماها البحث عن الشهوة، فما عادتش شايفة هي راحة فين وجاية منين. عائرة اللي هي إيه؟ امتلأ حاجة، امتلأت في عينيها، في عينها حتى لم تعد ترى، كأن بقت العين بقت إيه؟ عورة من شدة التمسك بالشيء. هو في ناس يا جماعة ممكن تكفر بسبب ده، في ناس ممكن تكفر بسبب انها متمسكة ببعض الاشياء وشرع عاندها فيه او عارضها فيه. في ناس كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت وكان عندها معلومات دينية كتيرة، ربنا ثبتنا يا رب. ليه؟ لانه تعارض ما يريد، تعارضت إرادته مع معطيات الشرع، إما شرعا أو قدرا. يعني هو كان بيعبد ربنا عشان ربنا يعطيه حاجة معينة، ما جاتش كونا، قضاء وقدر. عارفين اللي كان بيعبد ربنا عشان ينجح ويطلع الأول، فلما طلع تاني قال لك أنا هلحد، لما صاد قال لك أنا هلحد، أنا أصلا مش مسلم أصلا. ليه؟ هو كان يعبد ربه على أن يعطيه شيء معين فعانده، هو يعاند القدر أو الشرع، أنه لما دخل الدين دخل على تصور معين في الشرع، فلما جه فوجئ أن التصور ده مش صحيح وأن ده في دماغه، وأنه عليه أن يغير فكره وتصوره وفهمه لمساحة العدل ومساحة الحق حتى يفهمها على الوجه الصحيح، كفر. قال لك مش ممكن ربنا يقول كده. يقول له حضرتك هو انت مين عشان تقول مش ممكن ربنا يقول كده؟ فرد القرآن او رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه عارض عنده فكرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا، ان احنا يا جماعة استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، انك تستجيب لامر الله سبحانه وتعالى، تستسلم لامر الله سبحانه، تعلم ان الله حق وان كلامه حق وانه لا يتكلم الا بالحق ولا يشرع الا الحق وان قدر الله حق. انك انت في احيانا حاجات كتير بتقابلها في الواقع، عليك ان تستسلم لاقدار، وعليك ان تواجه القدر بالشارع. يعني استسلم للكون او للشرع، للامر الكوني، استسلم للامر الكوني اللي فيه معصية، لا، واجه الامر الكوني بالشرع. بس بقى خلاص انت ايه، انت فاهم انك انت تمشي في طريق الحق، بلاش تتردد في طريق ربنا سبحانه وتعالى، بلاش يبقى علاقتك بربنا سبحانه وتعالى علاقة تردد. احسم قضاياك، افصل للدين، بلاش يبقى التعامل مع الدين تعامل المصلحة أو تعامل اللذة. الحديث بيتكلم على مشهد مسألة الثبات على الدين ومسألة يعني بيان حال المنافق اللي ما بيقدرش يثبت على ترتيب معين لأنه هو مش قادر يعلن أمام نفسه أو أمام المجتمع اختياره، فهو دايما بيبحث عن شيء معين هو بياخده خلاص، هو حريص على نفع دنيوي معين، لذة معينة، شهوة معينة، مصلحة معينة بياخدها. إذا كان النفع ده مع المؤمنين يقول لهم أنا منكم ومعاكم وحبايبي وانتوا أصلا ده أنا أصل الإيمان، وإذا كان مع الكفار يروح يتزلف ويقول أي كلام لحد حتى لو يفقد إيمان ويفقد دين لحد ما ياخد إيه مصلحته، ويبدا بقى يحلل نفسه اذا كان ليك عند الكلب مش عارف، اذا كان ايه مش عارف اقول مش عارف ايه حاجات كده، يحاول ان هو يعني ينال مصلحته باي طريقه كانت حتى لو كانت دي تأتي على ديني. وهنا يا جماعة نقطة، هل المسألة مسألة جزئية ولا مسألة أصلية في أصل القرارات؟ يعني زمان قبل ما الإنسان يحاول أن هو يتقرب إلى الله، وكل الناس يعني كان اللي سواء أيام النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان كافر وحاول أن هو يبقى مسلم بعد ذلك، أو أن هو كان بعيد ثم حاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بيبقى دايما عنده طريقين. يعني الحديث ده أكتر بيبقى مع مين؟ مع الناس اللي عندها طريقين، عنده طريق الطاعة وطريق الإيه؟ المعصية. طريق الطاعة الواضح جدا وطريق المعصية أيضا واضح جدا. في فرق أن أنا لما اقتربت أو أحاول أن أقترب من الله سبحانه وتعالى، أنا بقول لك لابد أنه يبقى طريق واحد بس. يعني انسف طريق المعصية ده تصورا، يعني خلي عندك فهم وإدراك واختيار أن أنا ما عادش عندي أصلا طريق المعصية ده، ما عادش متاح، ما عادش موجود. في فرق ان انا بقول لك الطريق المعصيه مش متاح، وفرق ان انا بقول لك المعصيه مش متاح، لان كل بني ادم خطاء. لكن في فرق ان انا بقيت هقع واقوم بس انا في نفس الطريق. يعني انا مش كل شويه هبص ورايا واقول يا ده الطريق الفلاني، لا لا، الطريق التاني ده انا سبته اصلا، انا ده ما عادش موجود عندي تصورا، ما عادش موجود في الحسبان، ما عادش بفكر فيه، ما عادش بفكر ارجع له اصلا مطلقا، ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في نار جهنم. يعني واحد بقى بالنسبه له انك تقول له ايه رايك ترجع للطريق الاولاني، يقول لك بص قطعني حتت، حطني في النار وما ترجعنيش هنا تاني. فبقى بالنسبه له هل ده معناه ان هو بقى معصوم من المعصيه؟ لا لا، بيعصي غصب عنه، بتغلبه نفسه، بتغلبه هواه غصب عنه، بيعصي بجهل، ما بيبقاش عارف، فبيعمل حاجة وفي الاخر تطلع حرام. لكن في الاخر في فرق ان هو بيحاول يجتهد انه يقترب الى الله، لكنه اختار اختيارا غير متردد فيه، ان هو اختار ربنا، اختار معاملة الله، اختار طريق ربنا، اختار انه يقرب من ربنا، اختار انه يقوم ويقع في طريق ربنا. ما عادش عنده طريقين ما زال محتار بينهم ومتردد بينهم، ما عادش الا في طريق ايه؟ طريق واحد. لو كل الناس سابوه انا مش هندم على اختيار ربنا. لو الشيخ فلان عمل فيا كذا، والاخ فلان عمل فيا كذا، وصاحبي فلان عمل فيا كذا، والمجتمع اللي انا دخلت فيه عمل فيا كذا، انا مش هندم ان انا قربت من ربنا. ده اسمه ايه؟ انه اختار طريق واحد، ما عادش متردد بين فريقين من فرق الناس اللي اختاروا اختيارات، واحد اختار طريق الطاعة، واحد اختار طريق الايه؟ المعصية. لان في واحد بيرسم انه لما يختار طريق ربنا او يختار انه يتعامل مع ناس بيصلوا بيقرأوا قرآن وبيذكروا ربنا ويحاول ان هو يقترب من هؤلاء وان هو يعيش في مجتمع يساعده على اقامة دينه اكتر، بيتخيل انه هيعيش مع ملائكة، ما يعرفش ان الناس دي بينهم واحد حرامي، ومنهم واحد نصاب، ومنهم واحد حريص على حاجة عايز ياخدها وخلاص، ومنهم واحد متكبر، ومنهم واحد معاند. طبيعي كل مجتمع كده، كل الناس فيهم الخير والشر. لكن واحد اختار انه يعيش مع ناس موحدة مصلية لله بتعمل طاعات اكتر من غيرها، وهو يتحمل ذلك، غير لما واحد يكون تصوراته اصلا عن الواقع ان هو بياخد مصلحته بغض النظر عن كوني في اي مجتمع. بيسأل هل انا هعيش زي الناس القديمة والناس اللي كانت عايشة حياتها كلها في الطاعة، ولا انا بختار اختياراتي؟ كل واحد بيختار زي ما هو عايز، دي ارادتك وده مستقبلك، اختار كما تشاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انت من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى انه من علينا حتى ودنا مسلمين ونتكلم العربية، دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا بقينا لما نيجي نمسك المصحف نعرف نقرأ فيه. ان انت من نعم ربنا عليك انك انت اتولدت لقيت اب مسلم وام مسلمة. في واحد اتولد لا اب بوذي او اب يهودي او اب نصراني او اب ملحد، فانتقاله لمرحلة الاسلام وفهمه للحق بقت مسألة صعبة، طريق صعب عليه. انت من نعم ربنا عليك انك انت ورثت هذا الكتاب، انت اختار لنفسك عايز تبقى ظالم نفسية او مقتصد او سابكم بالخيرات باذن الله. في مقربون وفي اصحاب اليمين. في السابقون السابقون أولئك المقربون، وفي أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وفي أصحاب الشمال. فأنت بتختار، هل أنا أختار أكون زي مين؟ اختار إنك أنت تكون نفسك، اختار ربنا وقول له يا رب يسر لي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ربنا جعل لك سبيل الوصول إليه. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على البشر بسبل لعلهم يهتدون. ربنا سبحانه وتعالى يهديك إذا أردت وإذا طلبت. إذا الإنسان طلب من رب أنه يهديه يهديه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أختار أن أنا أعيش قديم؟ عمك ما تعرف تعيش قديم، يعني إنسان ابن أيامه. ومن نقاط الأساسية الخطيرة في هذا الوحي أنه خطاب للعالمين. وإحنا اتكلمنا قبل كده على مسألة أن الوحي خطاب للعالمين، وإحنا كنا نتكلم على دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في عنصر في الدرس اسمه إيه؟ أن الوحي خطاب للعالمين. يعني إيه العالمين؟ يعني يصلح لكل زمان، يعني هذا القرآن يصلح لكل زمان، هذا الحديث يصلح لكل زمان ويصلح لكل مكان. فانت بتعيش بالوحي في واقعك، الواقع بقى اللي انت فيه، واقعك ده بقى انت في تجارة، انت في طب، انت في زراعة، انت في واقع مجتمع، انت في واقع اقتصادي، انت في واقع ايا كان موقعك، انك تستطيع تعيش بالوحي. اختار لنفسي ايه؟ اختار نفسك ما تشاء، اختار انك تقرب من ربنا، واختار ربنا وما تترددش في طريق ربنا. كانوا زمان يقولوا ليه كلب الصيد يستطيع ان يصيد الغزالة مع ان سرعة الغزالة اضعاف سرعة كلب الصيد؟ فقالوا لتردد الغزالة ووضوح هدف كلب الصيد. هو كلب بس هو مركز، هو عايز يصيد الغزالة، الغزالة خايفة كل شوية تبص وراها، مترددة تقع، الوقت اللي بتبص فيه وراها تيجي تبص قدام تلبس في شجرة لأنها كل شوية بتتردد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اختار ربنا وما تترددش، انتمي لربنا وما تترددش، واجه وتحمل كدر الإيمان وما تترددش. واوعى تتخيل في لحظة من اللحظات ان في حاجة في الدنيا مفيش فيها كدر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن مفيش أي نوع من أنواع المقارنة بين كبد الطاعة وكبد المعصية. يعني انك انت تكابد نفسك عشان تقوم الليل، ولا تقابل ولا واحد يكابد بنت عشان يزني بيها، مفيش اي نوع من انواع المقارنة. الاثنين بيتعبوا. اوعى تخيل ان المعصية مفيش فيها تعب، كل المعاصي فيها تعب وتعب كبير، وفيها بعض اللذة وفيها اللي مفيش فيها لذة خالص. تحس ان هو يعني ايه، عارف خسر الدنيا واخر، انت يا ابني بتعمل كده ليه؟ يعني يعني يعني لما تمتع دنيا ولا ما انت بتعمل كده ليه؟ زي واحد بيبيع دي مثلا دينه بدنيا غيره. طب انت هتبيع دينك هتستفيد بقى بالدنيا وتستمتع في الدنيا؟ لا، ما بيبيع دينك ليه؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر من مسألة التردد في اختيار الإيمان، اختيار ربنا سبحانه وتعالى، اختيار التقرب الله سبحانه وتعالى، اختيار التقرب الله سبحانه وتعالى، وتحمل نتيجة هذا التقرب اللي هو أنا هتحمل إن أنا قلت إن أنا هقرب من ربنا. طب ما أنا هفقد كذا، وهفقد الشلة ديت، أو هفقد القعدة ديت، أو هفقد اللذة ديت، هفقد الأفلام اللي أنا كنت أتفرج عليها، هفقد حاجات كنت بحبها أو كنت بعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما تترددش، خدها وأنت كسبان. التعاون مع الله مكسب في كل الأوقات وعلى كل المستويات وفي كل المراحل. هتخسر ايه؟ ما تفكرش انت تخسر ايه، فكر انت هتكسب ايه. هل انا هعيش زي عيش القدماء؟ يعني ايه زي عيش القدماء؟ لا، مش هتعرف تعيش زي عيش القدماء، والعمر هتعرف تعيش زي عيش القدماء، لا عقلا ولا شرعا ولا كونا. لكن انت هتعرف تختار لنفسك، عايز تكون في الدرجات العليا من الجنة ادفع ثمن، ولكل درجات مما عملوا. عايز تقول انا والله يعني خليني على قدي، انت حر، اختيارك. بس في الاخر خالص خد بالك ان كل اختيار له تمن وله تبعات، كل ارادة يترتب عليها فعل، والفعل يترتب عليه جزاء، ثواب او عقاب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة اللي اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا الدين، واختاروا الهجرة، واختاروا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا ان هم يضحوا ويغيروا كتير من افكارهم وتصوراتهم ومعاملاتهم الاجتماعية والاقتصادية، يغيروا علاقتهم بالناس، بيقول لهم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. بعد كل الاختيارات ديت يحذرهم ان هم لا يترددوا يوما ولا يندموا يوما على اختيار اختاروه لله سبحانه وتعالى، ولا تحدثهم انفسهم ان هو لما يكون عنده مصلحة يمسك الايه، ان هو يقول، وخصوصا في امر الايمان. يعني انت عارف المصالح الدنيوية انت احيانا بيبقى عندك ترددات او عندك اختيار مصالح. في الاخر خالص صفة التردد ليست، انا بقول لك ليست صفة جميلة، انما يمدح الناس دائما بالحسن، ولو تكون موجودة تكون موجودة في نطاقها، ان تكون موجودة في الشيء اللي انت بتحتاج انك انت وشرع فيها الاستخارة والاستشارة. لو انت مختار ما بين، محتار ما بين امرين، مصلحة وفيها مفسدة، او مصلحة تانية وفيها مفسدة تانية انت مش واخد بالك منها، او مفسدتين او مصلحتين، توجه ايهما على الاخر، او مصلحة انت تراها مصلحة وهي حقيقة على مستوى الشرع حرام. لكن في اختيار ربنا سبحانه وتعالى، واختيار امر ربنا سبحانه وتعالى، واختيار طريق ربنا سبحانه وتعالى، واختيار انك انت تكون مع ربنا، واختيار انك انت تنتمي لربنا سبحانه وتعالى، وتدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، وتنشر دين الله سبحانه وتعالى، وتبث دعوة الانبياء في الخلق. لا، ده ما فيش فيه مساحة تردد، او ان النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر الناس ان هذا لا ينبغي ان يكون فيه مساحة تردد. انك اختار اختيار تخاف انك بعد كده ما تقدرش عليه، او انت مثلا تتكلم انت عايز بيها ما تشتغلش. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، ما تختارش اختيار إيه انت تقول ده لو اخترته على غير شرع، لكن لو اخترت حاجة لله استعن بالله ولا تعجز. النبي عصام قال سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كثرت علي شرائع الإسلام مش عارف أعمل إيه، قال له إيه؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أكثر من ذكر الله.